بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على الوتر والقنوت من المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان مذهب الإمام الشافعي، خاصة في تلك الفروع، ومذهب العلماء عامة عند قوله رحمه الله تعالى: فرع إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها من الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق. قد مر بنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عدم نقض الوتر، بمعنى أن من أوتر مع الإمام في رمضان أو غير رمضان في أول الليل فإنه لا يعيد الوتر في آخر الليل إذا أراد أن يصلي ووجد في نفسه نشاطا للصلاة، كإنسان صلى مع الإمام في رمضان التراويح 11 ركعة صلاة خفيفة، قرأ الإمام بنصف جزء أو ربع جزء، ثم قام من آخر الليل ووجد من نفسه نشاطا ورغبة في الصلاة. أو في غير رمضان يصلي الإنسان بعد العشاء ما كتب الله له ثم يوتر، مع أن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، يصلي ما شاء أن يصلي بعد العشاء ركعتين أربع ست ثمان عشر، ثم إذا قام آخر الليل صلى ما كتب الله له وختم ذلك بأن يوتر بركعة. فلو أن الإنسان أوتر آخر الليل ثم أراد أن يقوم آخر الليل ويصلي، يصلي ولا ينقض الوتر. هذا مذهب أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم بما فيهم المشهور من مذهب الإمام الشافعي، بل مذهب الإمام الشافعي. وجه في المذهب أنه ينقض الوتر ثم يصلي ويوتر كما مر بنا من قبل، هذا وجه في المذهب، ليس هذا هو مذهب الإمام الشافعي. كيف هذا الوجه؟ هذا الوجه يقولون يصلي في أول الليل ويوتر، ثم إذا قام آخر الليل بعد أربع ساعات خمس أكثر أقل أول ما يفعل يصلي ركعة واحدة فقط. لماذا هذه الركعة الواحدة؟ قالوا ينقض بها الوتر الأول الذي صلاه أول الليل، يعني أول الليل أوتر بركعة وهذه ركعة يصير شاف. كيف يعني رتقتموها وألصقتم ركعة من آخر الليل مع ركعة بأول الليل وجعلتموها كأنهما ركعتان متصلتان لا فرق بينهما، وقد حصل بينهما نوم ربما إتيان الأهل وانتقض الوضوء بعدة نواقض، ثم يقولون يصلي ركعة تشفع له الوتر الأول وتنقضه. طيب ثم ماذا؟ قال يصلي ما كتب الله له ثم يوتر. هذا الآن أوتر ثلاث مرات، أول الليل وعند أن قام وبعد أن صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. فإما أن يصلي أول الليل ما كتب الله له ثم يقوم آخر الليل ويوتر، وإما أن يصلي ما كتب الله له أول الليل ويوتر إذا خاف ألا يقدر على القيام آخر الليل، فإن قام ووجد نشاطا ورغبة صلى مثنى مثنى دون أن يعيد الوتر. قال فرع إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أو غيرها في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها: وقد سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. رواه مسلم رحمه الله. هذه كيفية من كيفيات قيام الليل. الآن صلى كم ركعات؟ 9. بكم تشهدات؟ بتشهدين وسلام واحد، يعني تسليمتين، يعني صلى 9 متصلة. لما وصل إلى الركعة الثامنة يعني صلى ركعة وقام وركعة وقام وركعة وقام وركعة وقام، إلى الثامنة جلس للتشهد. في 7 الأولى ما تشهد، تشهد في 8 فقط، ثم قام، يعني لم يسلم قام، وجاء بالتاسعة ثم تشهد وسلم. هذه كيفية من كيفيات قيام النبي صلى الله عليه وسلم للليل، وهذه الكيفية رواها من؟ مسلم. هذه الكيفية في صحيح الإمام مسلم. يعني صلاة 8 ركعات بل 9 ركعات بتشهدين وسلام، والتشهد إنما هو في الركعتين الأخيرتين. طيب، قال رواه مسلم وهو بعض حديث طويل، وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر، يعني بعد أن صلى 9 ماذا فعل؟ صلى ركعتين وهو جالس. الآن تنفل بعد أن أوتر أم لا؟ تنفل بعد أن أوتر. طيب محمول على ماذا؟ كثير من أهل العلم يقول محمول على جواز الصلاة بعد الوتر، لأن هذه على الصحيح ليست ركعتي الفجر القبلية الراتبة، وإنما صلى لبيان الجواز. هذا يدل على أن من أوتر أول الليل أو آخر الليل، لو فرض أن إنسانا صلى آخر الليل في رمضان مثلا، صلى مع الإمام أول الليل وآخر الليل وأوتر آخر الليل، بقي إلى أذان الفجر ساعة، تسحر في ظرف نصف ساعة، بقي نصف ساعة على أذان الفجر، عنده رغبة ونشاط قال أقوم صلي 4 ركعات أو 6 في هذه النصف الساعة وأدعو الله وأبتهي الوقت فاضل ومبارك، يجوز له أم لا؟ يجوز. الدليل هذا الحديث، صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر بعد الوتر ركعتين. انظر على ما يحمله الإمام النووي رحمه الله على ما يحمل هاتين ركعتين. قال وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، هذا هو الصحيح، بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، مش بيانا لجواز ركعتين بعد الوتر، ركعتين أو أكثر، فإذا جازت ركعتين جازت 4 و6. قال وهذا الحديث محمول على بيان على وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، ويدل على أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وترا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بالأمر بكون آخر صلاة الليل وترا، كقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقد تقدم قريبا عن الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواياه يعني البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية ابن عمر. فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوتر، وإنما معناه ما ذكرناه أولا من بيان الجواز، يعني كانت العادة أن آخر صلاة الإنسان الوتر، لكن يحمل هذا على أنه يجوز إذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا ورغبة بعد أن أوتر أن يصلي فليصلي. اليوم نحتاج أن نقنع، ما أقول عامة الناس، كثير من طلبة العلم ومن حملة القرآن بأن يوتروا أول الليل أو آخر الليل. يا من يسقط نومك آخر الليل، لا تحرم نفسك أن توتر قبل أن تنام. إيش الذي يضرك؟ قبل أن تنام تتوضأ، صلي ركعتين وتوتر بالثالثة على أقل تقدير، على أقل تقدير. فحرمان عظيم. يحرم الإنسان نفسه وعنده القرآن في صدره، في صدره القرآن. طيب ما الفرق بينك وبين من لا يحمل القرآن؟ إذن عندك القرآن معناه أن عندك كنز عظيم ونعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليه، حتى لو كان عندك جزء أو أقل من جزء، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، حافظ عليها بالعمل بها. تعاهد القرآن بالمراجعة، بالتلاوة، بالعمل به، وهذا هو الأهم وهذا هو المقصود الأعظم. أما من تجد العامي الذي ما في صدره إلا جزء عام، ويقوم ساعتين من الليل يكرر هذا الجزء مرتين أو ثلاث، وحافظ القرآن يغط في سبات عميق نائم، وفي الجهد يوقظ لصلاة الفجر، لا. فلا يكون الإنسان محروما من شيء منحه الله عز وجل إياه، وربع أقسام في اللجة، بل يكون الإنسان عبدا شكورا يشكر نعم الله عز وجل عليه. خفف السهر، ما الحاجة إلى السهر إلى آخر الليل، ولا سيما إذا كان السهر مع الإنترنت ومع المواقع والأخبار. هؤلاء فرغ ليل نهارهم في إنتاج أخبار فقاسة بيض، وأعظم من فقاسة البيض، أكثر من ثلثين الأخبار المتداولة في المواقع كذب، أكثرها كذب، ومكايد سياسية وحزبية وإعلامية وغير ذلك. يتلقف من يتلقف، يصبح قالوا كذا وكذا، سيقع كذا وكذا. يا أخي لا يلعب عليك هؤلاء الكذابون الدجالون، لا يلعب عليك هؤلاء الذين يلعبون بعواطف الناس، والذي مرة الإنسان يفرح، مرة يحزن، مرة يغتم، مرة في سرور، مرة في كدر. دعك منهم واسترح، أنت خلقك الله لتعبده. ما أقول يحرم عليك أن تطالع أو أن تتتبع أو أن تطلع على شيء من ذلك، لا، لكن لا يكون هذا هو الهم، لا يأخذ هذا عليك سنام الوقت وزبدة الوقت. الوقت من ذهب، الوقت هذا ستندم عليه لو مت، ستندم عليه لو مت. ما يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على وقت ذهب في غير ذكر الله وطاعة الله. وقد مر بنا الحديث، حديث أبي هريرة عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فقال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان ابن فلان. قال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون، يعني من النافلة التي ما جئت بها على الوجه الأكمل، يعني جئت بها على عجل، جئت بأركانها وواجباتها، لكن حصل فيها من الغفلة، حصل فيها من عدم الخشوع المطلوب ما حصل. قال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون أحب إلى صاحب هذا القبر من بقية دنياكم، من بقية الدنيا كلها. فعلام الإنسان يفرق، يبقى ساهرا إلى آخر الليل مع الأخبار والقيل والقال، ورب هذا إذا سلم من إثم في نظره أو سمعه، إذا سلم من إثم فيبيت على معصية الله، وقام على معصية الله، ويقوم أثقل شيء عليه صلاة الفجر، يأتي إليها في غاية الكسل، ويأتي إليها ولا يكاد يعقل ما يقول، ثم بعد ذلك لا يريد بعد الصلاة إلا فرشا ورسادة من أي الأيام. طيب وين أذكار الصلاة؟ أين أذكار الصباح؟ أين معك ورد من القرآن: بارك الله لأمتي في بكورها فتستفتح يومك بعمل صالح؟ هذا من أنفس أوقات اليوم والليلة، السحر وما بعد الفجر، وما بعد الفجر. بعد ذلك إذا أراد أن ينام، لك أن تنام في ضحى النهار، لك أن تنام بين ظهر وعصر أو قبل الظهر وما أشبه ذلك، لكن الأوقات الفاضلة المباركة اجعلها في طاعة الله عز وجل، وأودع فيها أعمالا صالحة، أودع فيها أعمالا صالحة. فسهر الليل مضيعة لصلاة الفجر، ومضيعة للوتر، وحرمان من الأجور العظيمة وقت السحر، وحرمان من الأجور العظيمة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل. فالإنسان ينتبه. هل أن نقرأ الكلام على الوتر وأحاديث الوتر وغيرها لا من أجل أن نتعلم مسألة رقم واحد، مسألة رقم اثنين، مسألة رقم ثلاث ونراجعها وحفظناها. المطلوب العمل، المطلوب العمل، أن نعمل بما علمنا. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاوم فليتك ثم ليتك ما فهمت. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول أقل ما يمكن للمسلم ألا يطلع عليه الفجر إلا وقد توضأ وتهيأ للصلاة. قال هذا أقل ما يمكن في حق المسلم، ألا يطلع عليه الفجر إلا وقد توضأ وتهيأ للصلاة. وما أذكر الآن يعني قال أوتر أو يعني لم يذكر الوتر، لكن يعني ذكر هذا. قال هذا أقل ما يكون من أحوال المسلم، ألا يطلع عليه الفجر إلا وقد توضأ وتهيأ للصلاة. ولا أذكر الآن هل ذكر معه الوتر أم لا، ويمكن أن يراجع وينبه عليه في درس قادم على كلامه بمصدره. طيب يقول قال وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه. قال وهذه جهالة وغباوة، وهذه جهالة وغباوة. يعني أحيانا الإمام النووي رحمه الله تعالى رجل رقيق، رجل لطيف، رجل من أهل الإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه، ويدل على ذلك ما جعل الله لكتبه وعلمه من القبول بين الناس. هذا من الأثر، هذا من الأثر من عاجل بشر المؤمن. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على جلالة قدره كان يقول أتمنى أن يكون لي كتاب مثل رياض الصالحين للنووي، كم جعل الله له من القبول بين الناس. أحيانا تجد طالب العلم يوفق قد يكتب كتابا صغيرا ينفع الله به البلاد والعباد، وآخر يكتب مجلدا ضخما في مسألة من مسائل النحو أو في الصرف أو في مسألة من مسائل المصطلح. هذا لا شك أنه علم نافع ولا شك أن هذا خير وينتفع به الناس، لكن المنتفع به فئة معينة من الناس وطائفة خاصة من الناس. ما يصلح أن يأتي كتابك هذا الكبير في تلك المسألة التي لا يستفيد منها إلا خواص طلاب العلم أو بعض طلاب العلم أو صنف من طلبة العلم. ما تستطيع أن تقول تقرأ من هذا الكتاب للناس في رمضان كل يوم بعد العصر، ولا للناس بين المغرب والعشاء تفتح منه درسا، أو أن توزع كمية من هذا الكتاب لعامة الناس. إنما يستفيد منه طائفة خاصة من الناس، هو خير لا شك، لكن عند أن يكون هناك كتاب مثل رياض الصالحين، مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، مثل ثلاثة الأصول، مثل الأربعين النووية الإمام النووي، مثل رياض الصالحين وغيرها من الكتب وأمثالها، ينتفع به القاصي والداني من الناس، تعطيه لكل فئات المجتمع ويستفيدون منه وينتفعون به وينتفعون به. فطالب العلم يحرص، فيحرص على علوم الآلة ويتعلم العلوم التي تنفعه، يفهم بها الكتاب والسنة، ويركز على جانب التفسير الفقه المعتقد. لأنك لو ذهبت أي مكان، انظر لو كنت طالب علم ذهبت إلى أي قرية في رمضان في غير رمضان، أكثر أسئلة الناس، جمهور أسئلة الناس تتعلق بإيش؟ بالعقيدة والفقه، في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في مواريثهم، في معاملاتهم. نادرا من الذي يأتي يسأل طالب علم خاص، بالنادر يأتي يسألك عن مسألة المصطلح أو مسألة النحو أو مسألة دقيقة في علم الأصول أو غيرها. لكن جمهور الأسئلة وجمهور ما تحتاج إليه مع الناس أن تعلمهم هذه المسائل، تعلمهم مسائل الفقه، مسائل التوحيد، مسائل الاعتقاد، تدعوهم إلى ذلك. فاعتني بمثل هذا الأمر، اعتني بمثل هذا الأمر، خذ من علوم الآلة، من النحو، من المصطلح، من الأصول وغير ذلك ما تحتاج إليه، لكن يكون التفرغ والتركيز بعد ذلك والتضلع والتوسع في هذه العلوم التي تعيش بها بين الناس وتكون حاجة الناس إليها ماسة وينتفعون بها انتفاعا عظيما. ولك أن تنظر في طالب علم في اثنين من طلبة العلم، أحدهما مبرز في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير، وآخر مبرز في النحو أو الأصول أو المصطلح، وكلاهما مقصر في الجانب الآخر، يعني غير متمكن في الجانب الآخر مثل ما هو متمكن في مثل هذا. ثم قيل لك يريد طالبا ينفع الناس في هذه الأبواب، مع أن الغالب أن طالب العلم الذي يرفع الشوط ويتعلم أنه سيحصل في هذا وهذا، لكن هذا برز في هذا الجانب سينفع الله عز وجل بهذا أكثر. والثاني فيشيل عليه، تأتي مسائل لن يتجرأ الثاني أن يبث فيها ويقطع فيها، بخلاف هذه المسائل التي يتكلم فيها هذا يعلم الناس وفي أمور عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم، فيعتني الإنسان مثل هذا الذي يحتاج إليه. يحتاج إليه العلم، يحتاج إلى معاناة العلم، يحتاج إلى معاناة. أعطى العلم كلك يعطيك كم؟ بعضه. العلماء يقولون أعطى العلم كلك يعطيك بعضه. طيب إذا أعطيت العلم بعضك كم ستحصل؟ فيجتهد الإنسان، لا تستكثر على نفسك أن تبقى أكثر اليوم أن تراجع القرآن وتحفظ القرآن تعتني بالقرآن، خير كثير، نعمة ما استعملك الله عز وجل به. أتقن القرآن وانطلق إلى العلوم الأخرى، العلوم الشرعية. إذا تعلمت في أوقات بعض الدروس التي تحتاج إليها اجتهد فيما يتعلق بالقرآن، تلاوته عبادة، حفظه عبادة، تعليمه من أنفع وأعظم العبادات. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان بعض السلف يقول ائتوني بمن لا يحسن قراءة الفاتحة وعلمه، فارغ فقط تعليم الفاتحة الذي يكسر أو ما يحسن يعلمه. لماذا؟ قال لأن هذا سيصلي بها طيلة عمره الفراض والنوافل، وأنا شريك له في الأجر في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. طيب علم آخر مسألة في النحو، ستكون شريكه في ماذا؟ فنعم مسألة واحدة تختلف عن صورة واحدة، صورة واحدة، فتكون شريكا له في عبادته في طيلة الوقت. طيب الذي يعلم الناس كتابا صغيرا في التوحيد أساس ثلاث الأصول أو كتاب التوحيد، أو يدرسهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدروس المهمة للشيخ ابن باز رحمه الله ونحو ذلك، صحح عقيدة هذا، تغرس في قلبه العقيدة السليمة، يبقى إلى أن يموت وهو على هذا الاعتقاد السليم، ولك الأجر، ولك الأجر. تعلمه كيف يصلي، تعلمه أحكام الطهارة، تعلمه أحكام الدين، وكيف يعبد الله عز وجل على بصيرة. فلا شك أن هذا فيه أجر عظيم، أجر عظيم للمسلم. طالب العلم يعتني بمثل هذا ويهتم به ويحمد الله عز وجل أن استعمله الله تعالى في طلب العلم. غيرك استعمله الله تعالى قاطع طريق، قاطع طريق، قاتل، مجرم، سلاب نهاب لأموال الناس، يبقى كالقرد الليل والنهار هو في مكان في رأس جبل أو بطن وادي، وهو فقط يعني للسلب والنهب وأذية عباد الله. وأنت استعملك الله عز وجل في طلب العلم، احمد الله عز وجل على ذلك. وإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر فيما استعملك الله، إذا أردت أن تنظر ما لك عند الله عز وجل انظر استعملك الله في ماذا، شغلك الله عز وجل بماذا. وفرق بين شخص يقرأ في اليوم ساعتين قرآن وشخص يزومل باليوم ساعتين، إيش ثمرت هذا على قلب هذا وثمرت هذا على قلب هذا؟ ماذا استفاد هذا وماذا استفاد هذا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة؟ فانتبه. فأنت طالب علم، أنت على خير، أنت على خير عظيم، وأراد الله عز وجل بك خيرا عظيما. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإمام النووي رحمه الله تعالى على لطفه أحيانا يأتي بكلمات قوية، وقد ذكر هو، قد ذكر هو ما أذكر في مقدمة المجموع أو في بستان الواعظين، ذكر أنه أحيانا ينتشر شيء من الباطل أو المخالفة وتشتهر بين الناس، قال فتحتاج إلى أن ترد شيء من القوة، تحتاج أن ترد شيء من القوة لينفع عنه الناس. شيء انتشر تأتي تجلب عليه بخيلك ورجلك وتنفر عنه وتأتي بعبارة قوية لينفر الناس عن ذلك القول. كذلك أيضا قد يكون هناك خطأ يقع فيه بعض إخوانك. مثلا العادة أنك تتلطف ما كان في شيء إلا زهنة، لكن أحيانا هذا الشيء قد يتتابع عليه من يتتابع، فيحتاج إلى أن الإنسان يحمر وجهه، إلى أن يغضب، إلى أن يشدد في الكلام تنفيرا من مثل هذا. ورحم الله من قال: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. لكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. فالله تعالى قد قال في محمد صلى الله عليه وسلم: سيد الأولين والآخرين، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فيكون يعني الزجر أو الإنكار في مواطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال لآخر قام يخطب وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، جمع في الضمير، فقد غوى. قال: اجلس، بئس خطيب القوم أنت. أمامنا بئس خطيب القوم أنت. وقال: ما أظن فلان وفلان يفقهان من ديننا شيئا. لكن هذا على خلاف الأصل، كما سبق الرفق الليل الكلمة الطيبة، لا سيما مع الأخ، ولا سيما مع طالب، مع طالب العلم، يعني طالب العلم فيخاطب بالتي أحسن. هذا في صدره القرآن، هذا ترك أهله وولده، وربما إن كان إن لم يكن له أهل ولا ولد، أباه وأمه وبيته وقريته، وآثر أن يطلب العلم وأن يرضى بالقليل من الطعام والشراب وغير ذلك، فيحتاج إلى أن يكرم وأن يحسن إليه للقول والعمل قدر المستطاع، قدر المستطاع. ومن لا كما قيل: لا خير عندك تهديها ولا مال، فليحسن القول إلا محسن الحمل. يعني ما عندك شيء أحسن الكلام، تلطف بالكلام والعبارة، فكلمة تقرب الشخص وكلمة تبعده. وبعض الحروف كضغط الزناد تصيب القلوب وتدمي المقل، وبعض الحروف كشرب الدواء المهم يحصل بها العافية والسلام. فعني نسيت الكلمتين الأخيرتين. فعني بعض الحروف هكذا كضغط الزناد تصيب القلوب وتدمي المقل بالقلب، ربما تجرح وربما تصرع. وبعض الحروف كشرب الدواء، كشرب الدواء فتزيل الهموم ويحصل بها من العافية والخير ما يحصل. فيقول رحمه الله تعالى كما سبق، وهذا يعني من النووي رحمه الله تعالى من الحكمة في بعض الكلمات، كما ذكر هو، كما ذكر هو أن بعض المنكرات إذا فشت وشاعت أو اشتهرت يحتاج إلى شيء من الحزم، وكلمات قد تأتي من أجل التنفير عنها. ولهذا قال يعني وهو يتكلم على بعض دعاء أو بعض المشايخ وبعض العلماء الذي يدعو إلى مثل هذا، قال: وإنما بسطت الكلام في هذا، يعني في الكلام على الركعتين بعد الوتر، وأنها محمولة على ماذا؟ على بيان الجواز. قال: وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو إليه الناس، وهذه جهالة وغباوة لعدم أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولا وبالله التوفيق. وهذا مثل ما ذكر لبعض العلماء، قالوا: فلان يقول إذا سهيت في الصلاة لا تسجد للسهو. قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني يقول يعني بعض العلماء قال يعني هناك من يقول إذا سهل إنسان لا يسجد للسهو، قال يعني جاب الآية هكذا يعني على كلا لا تطعه واسجد واقترب. فيعني كلام أحيانا بعض العلماء يوفق يأتي يعني به كلام فيه حجة وفيه أيضا يعني شيء من الطرف. قال فرع في بيان الحديث المذكورة في الكتاب في فضل الوتر، قال الأول حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ، يعني يوتر بعد ما صلى، صلي ما كتب الله له يوتر إما بخمس أو بثلاث أو يكون مجموع ما صلى هذا المقدار. قال ورواه هكذا أيضا الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأما الزيادة التي ذكرها المصنف فيه وهي قوله الوتر حق وليس بواجب فغريبة، لا أعرف لها إسنادا صحيحا، ويغني عنها ما سأذكره من الأدلة على عدم وجوب الوتر في فرع مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 يوتر منها بواحدة، متفق عليه. والثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. مر بنا أن زيارة المعوذتين لا تصح. قال ورواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية أبي بن كعب، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من رواية ابن عباس، لكن ليس في روايتهما ذكر المعوذتين، وهو ثابت في حديث عائشة كما ذكرناه. الرابع من إيش؟ الرابع من ماذا؟ الحديث في ماذا؟ في فضل الوتر. قال الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من يعلم؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ. قال الخامس قيل فإنه كان يعلم حديث عائشة رضي الله عنها، أدري كيف أن قيل فإنه كان يعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر. رواه النسائي بإسناد صحيح، ورواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح. وقال يشبه أن يكون هذا اختصار من حديثها في الإيتار بتسع، يعني حديثها السابق في الفرع قبله. قال المسألة السادسة حديث قنوت عمر بن الخطاب. رواه أبو داود في سننه من رواية الحسن البصري أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي، لا يصح. فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون ابق أبي. هذا لفظ في أبي داود والبيهقي وهو منقطع، يعني لا يصح، لأن الحسن لم يدرك عمر بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني آخر أيام آخر سنتين من أيام عمر ولد فيها الحسن البصري، فكيف يدرك ويسمع منه وهو ابن سنتين لما مات عمر؟ قال ورواه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم، يعني في رمضان، أما كونه أم الصحابة في رمضان في أيام عمر فنعم. قال وكان يقنص في النصف الآخر منه، وهذا أيضا ضعيف لأنه رواية مجهول. السابق حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنص في الوتر قبل الركوع، رواه أبو داود وضعفه. وروى البيهقي القنوت في الوتر من رواية ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفها كلها وبين سبب ضعفها. قال الثامن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من رواية خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء وإلى طلوع الفجر. هذا لفظ رواية أبي داود وفي رواية الترمذي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال وفي إسناد هذا الحديث ضعف وأشار البخاري وغيره من العلماء إلى تضعيفه. قال البخاري فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحديث ولا يعرف سماع رواية بعضهم من بعض. قال التاسع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع الحديث. قال رواه مسلم وقد سبق بيانه. ثم يأتي الكلام على مذاهب العلماء في حكم الوتر هل هو واجب أم مستحب أم ماذا، فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس لاحق. يعني أراد أن يوتر بثلاثة إيش متصلة يعني في الوتر فقط أحسين بالدم شيء تقول لا قيام ما أحسن يعني إلا إذا كان بعضهم يجهل وربما يعني يظن أنه أخطأ ويسبح للجهلة، وإلا فالغالب على الناس أنهم يتابعون الإمام لا سيما إذا كان الإمام طالب علم فالناس يفتون. نحسن ما يكون يعني شرح مقدمة المجموع للشيخ ابن عثيمين. فمقدمة الإمام النووي للمجموع يقرأها الإنسان يزداد إيمانا. مقدمة المجموع الإمام النووي ذكر فيها مسائل عظيمة وذكر فيها أشياء مما يتعلق بآداب طلبة العلم وآداب المعلمين. من أحسن ما كتب في آداب طلاب العلم وآداب من يعلم العلم ما ذكره النووي في مقدمة المجموع. ذكر مسائل في التنبيه على الإخلاص وذكر أقوالا عظيمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام المذهب تزيد الإنسان إيمانا. أقوال في ما يتعلق بالإخلاص، ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بحقوق الأخوة بين المؤمنين. وذكر أيضا مسائل تتعلق بالمذهب وذكر مسائل أيضا تتعلق بالمفتي والمستفتي وآداب يحتاج إليها كثيرا في تتعلق بعلم أصول الفقه وتتعلق بآداب الفتوى ومن هو الذي يفتي ومتى يتعين وما ولا يتعين. المهم أن ذكر مسائل عظيمة جدا حري بطالب العلم الحريص أن يقرأ مقدمة المجموع. اقرأ مقدمة المجموع بمفردك، ما أشكل عليك ارجع إلى شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. تحب أن تقرأ ذلك كله اقرأ، فأمر مهم جدا. طالب العلم لا يكتفي بما يسمع في الدروس، لا بد يكون له يعني حصيلة، لا بد أن يكون له يعني ثروة علمية بالمطالعة بالنظر بالقراءة، وإلا كيف ما معه إلا ما قيل له، ما معه إلا ما قيل له. هذا ما ذكر ابن القيم عن بعض المقلدين، سئل في مسألة الفرائض هالك عن كذا وكذا وكذا، قال تقسم كما أمر الله في كتابه الكريم والله أعلم. طيب قل لنا كيف يعني تقسم، تقسم كما أمر الله في كتابه، فكيف تقسم، كم لهذا وكم لهذا؟ قال تقسم كما أمر الله في كتابه. وآخر كان يعني يقلد، فكلما قال أنا لا أجيب على مسألة إلا أن تأتوني بفتوى لعالم وأنا أكتب تحتها، كلما جاءوا له بمسألة سؤال كذا الجواب أفتى فلان كذا، قالوا أنا أفتي كما أفتى. جاءوا له بمسألة اختلف فيها اثنان، يعني الآن مسألة فيها جواب اثنين كل واحد أجاب بخلاف الآخر، قالوا لو اختلف قالوا أنا اختلف قولي كما اختلف قوله. ما ينفع مثل هذا، أين يختلف قوله كما اختلف قوله. فأنصح طلبة العلم بقراءة مقدمة المجموع لإمام النووي. في بداية المجلد الأول تكلمنا بكلام عظيم ومفيد، وبعض الأبواب ربما يعني تكون فوق يعني مستوى بعض المبتدئين، لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه، لا ما تستطيع بعض المسائل يعني بعض الفصل أو الفصول، فربما يكون يعني اقرأ ما يتعلق بكلام الإمام الشافعي، ما يتعلق بالإخلاص، تصحيح النية، ما يتعلق بآداب المعلمين والمتعلمين. وقرأناها مرة هنا بين المغرب والعشاء، المقدمة كاملة، مقدمة المزمور، فيها فوائد عظيمة جدا ويزداد بها الإنسان إيمانا. طيب، هل يجوز المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت ابن زوجها من غيرها، وذلك لعدم وجود من يبقى معها في بيت زوجها؟ إذا لم يكن معها من يقوم يعني في بيت زوجها وتخشى على نفسها، تبقى في بيت ابن زوجها لأنه محارمها، يعني ابن الزوج محرم عليها إلى يوم القيامة، ابن الزوج محرم عليها إلى يوم القيامة، كما أن والد الزوج محرم عليها إلى يوم القيامة. فالرجل إذا عقد بامرأة حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه إلى يوم القيامة بمجرد العقد وإن لم يدخل به. إلى هنا والمؤذنة.